إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البيوت حواديت والشوارع ناس، القلب له نبضه والكل له إحساس، نهمسه نسمعه ونقوله بميكروفون والناس. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، يرصد نبض الشارع المصري. هنا القاهرة، موسيقى المقدمة والنهاية دكتور جمال سلامة. هنا القاهرة، فريق عمل اليوم دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي من أمام الميكروفون، شيماء أحمد على هندسة الهواء. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من هنا القاهرة، والحوار المتجدد حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك دكتور. أستاذ مياد إزاي؟ ختام لقاءتنا في حروب الجيل الرابع إلى أن نستقبل هلال شهر رمضان إن شاء الله. صحتك طيب وحضرتك طيب. طيبين كلكم وعيد الإذاعة كمان وأنتم شكرك. بكل خير يا فندم. طبعا النهاردة الأستاذ أحمد عامل مفاجآت كثيرة جدا في ختام هذا اللقاء من حروب الجيل الرابع قبيل شهر رمضان، وحتى نقدم لكم ما لدى الكاتب الأستاذ أحمد رفعت. الجنيه بيتكلم، بيعلن عن نفسه وبيدافع عن نفسه وبيقول يحل الأمل، مفيش أمل من غير عمل، الشعب لازم يشتغل. الجنيه بيتكلم معاكم في رمضان، أميمة مهران وبخيت بيومي والمخرج طارق دياب في فوازير رمضان على الفطار. الجنيه بيتكلم على البرنامج العام في رمضان. الجنيه بيتكلم. طبعا ده جزء من كثير كنز من كنوز كثيرة جدا إن شاء الله تتقدم لكم أعزائي المستمعين على موجات البرنامج العام طوال شهر رمضان. نجدد التحية بالأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. الدنيا كلها طبعا استمعت للحوار الشامل الدقيق جدا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والزميل الإعلامي الأستاذ أسامة كمال، لك وقفات دون شك، لكن انت لسه بندردش اثناء البدايه في الفتره قلت لي لا ده احنا قبل ما نتطرق لهذا الحوار المهم قلت لي في حاجات كثيره جدا هنقدمها اولا لحضرات المستمعين في مختتم حروب الجيل الرابع قبيل استقبال شهر رمضان. وفكره انه يعني داخلين على اجازه ان شاء الله سعيده على الكل ان شاء الله وعلى بلدنا وعلى شعبنا، انه نقدم كشف حساب الحلقات اللي فاتت، لانه نعم. تقريبا يعني بعد شهرين او حاجه يبقى البرنامج غير الاجازه كمان يبقى كمل سنه، ف يعني عايزين نقدم للناس الكشف حساب عن الشهور اللي فاتت كلها، يعني قلنا ايه وعملنا ايه. نعم الحمد لله انا فخور انه كنت مع حضراتكم. احنا سعيد بحضرتك استاذه مياده، سعيد بالاستاذه شيرين اللي معايا يوم الاثنين، سعيد بال يعني الفريق اللي معايا كان يوم الخميس استاذه ايمان والاستاذه ياسمين، سعيد بفريق المهندسين والمخرجين اللي معانا كلهم ناس محترمة، كنت سعيد الفترة اللي فاتت معاهم. الحمد لله ما يعني ما تحكناش على الناس في حاجة، يعني كل الأحداث اللي جت بعد كده أكدت كل اللي قلناه، ما فيش شائعة نفيناها إلا ما كان كنا محقين في نفيها، ما فيش إنجاز كلمنا عنه حتى وهو لسه إرهاصة كده أو مجرد حبر على ورق، ودلوقتي في شهور بسيطة شفناه على الأرض قائم أو بيتم يعني إنجازه على أكمل وجه. نعم. فده على فكرة ده الحمد لله في الشؤون المحلية والشؤون الخارجية، وأنا يعني راصد أهم النقط اللي احنا وقفنا عندها واتكلمنا عليها، سواء شائعات طالت بعد بعض الإنجازات المهمة ونفيناها وثبت أنه نفيناها مظبوط، أو إنجازات تردد أنها مش هتتم والحمد لله انجزت وهي دلوقتي موجودة في مكانها، الناس ممكن تشوفها والأخبار يعني بتدور حواليها كل يوم. فالحمد لله ما كذبناش على الناس في حاجة، ما تحكناش على الناس في حاجة، ما كناش بنضيع وقت حد. فغير ان انا فخور وسعيد ان يعني زملتكم الشهور اللي فاتت، لكن كمان الحمد لله كنا يعني قدام ربنا وقدام شعبنا قدمنا اعتقد يعني حاجة نتمنى انها ترضي كل الناس ان شاء الله. بداية هذا الكشف ما الذي تود أن تقرر؟ غير طبعا حضرتك شفنا أستاذ مياد، شفنا امبارح خطاب الرئيس، هما ثلاث محاور أساسية اللي احنا تقريبا هما محاور البرنامج. الإنجازات اللي بيتم شوشرة عليها، الفساد اللي بيكافح ومفيش حد بيتكلم على مواجهته ومحاربته على أساس أنه يتقال أنه مفيش حاجة اتغيرت في مصر وأن الفساد موجود زي ما هو على خلاف الحقيقة. يعني هو الفساد موجود لان احنا بشر ومش في يوم وليله هنغير كل حاجه، لكن احنا بنتكلم على المكافحه ومواجهته، هل هي زي ما كانت ولا لا؟ كتير كنت اقول لحضرتك يعني هذه احنا عملنا حلقه بالكامل حضرتك فاكر؟ فاكر، وقلت لك يعني احنا يعني حينما نقف كثيرا عند هذه المظاهر وهذه المضبوطات يعني ده شيء يعني كنت ممتعد قوي، قلت لا ده في حد ذاته انجاز ان احنا نسلط الضوء على ملاحقه ومتابعه. والفساد احيانا بيعطل المراكب السيئه. واتكلمنا كمان على الرقم تحديدا، فاكر لحضرتك لما اتكلمنا على التريليون و400 مليار، والرئيس امبارح قال انه وفر في السنتين اللي فاتوا ما يقرب من 200 الى 300 مليار جنيه. ده رقم طبعا خرافي طبعا، كان كله بيتسرب الى جيوب سمسرة والوسطاء وعملات ورشاوي والى اخره. طبعا ده انجاز عظيم لما توفر في سنه يعني في معدل من 100 ل 150 مليار جنيه في السنه من فلوس المصريين ومن شقاهم وعرقهم، رايح لهم دلوقتي في مصارف يستحقوها تاخرت عنهم كتير في الصحه وفي التعليم وفي الطرق وفي بعض يعني مظاهر ومصارف العدل الاجتماعي. وان شاء الله هنسمع كمان شويه مكالمه مهمه تخص العدل الاجتماعي. نقدر نقول انه لا، ملف مكافحه الفساد ملف جبار في مجهود كبير مهم. وقلنا انه اهم رموزه واهم ابطاله هم ادارتين في مصر واخدين توجيهات وتعليمات صارمه من الرئيس السيسي، اللي هي هيئه الرقابه الاداريه ومباحث الاموال العامه. الموضوع الثالث، وسيادته اتكلم امبارح على ملامح المؤامره على مصر، يعني في اشارات انه المؤامره كانت وموجوده ومستمره. حتى كان يعني كان كلامه انه سؤال اتاخر كثيرا، صحيح الشعب المصري متصدي للمؤامره بمنتهى الوعي ومنتهى يعني الالتفاف حول قيادته، لكن المؤامره مستمره واحنا كمان كشعب مصر مستمر في رصدها ومواجهتها لغايه هزيمتها. تقريبا دول كانوا الثلاث محاور ومن خلالهم تفرع الحوار امبارح الى اكثر من موضوع، لكن هم محاور الحوار وهم الحمد لله محاور برنامجنا. الاشاعات وبننفيها، الفساد وبنتكلم عنه والانجازات او بنبرزها، خصوصا اللي الاعلام بيحاول اعلام الشر يعني بيحاول يغطي عليها ويشوش عليها ويعتم عليها او يبعد يعني انظار الناس عنها، سواء باحداث مفتعله او بياخدنا في سكك اخرى، سجاده حمراء، سجاده مش عارف سجاده حمراء يعني بيقف عند حق نفس يوم حادث معين يتكلم على المبادره للسلام بشكل سلبي، المهم يشوشر على اي انجاز وخلاص، او يعني مكنه الشائعات تشتغل على الانجاز نفسه في محاوله لافساد فرحه الناس به، كما جرى مثلا مع محطه الضبع النووي وما طالها من شائعات تخص العلاقة بمصر. دلوقتي يا أستاذ أحمد بدون أقطع كلامك، على الفيسبوك بيطلعوا يعني نشطاء الفيسبوك اللي هم مش أهل الشر، الشباب بقى عندهم وعي زي ما قال السيد رايز، دلوقتي متوقعين الشائعة وبيتريقوا عليها. يعني دلوقتي مثلا هيقولوا على الأسمرات كذا، هيقولوا على كذا، يمكن ده يكون فوتوشوب، بيتريقوا على الإشاعة اللي ممكن تنطلق. جزء من الوعي انه هم ابتدوا دلوقتي في محاوله لمواجهه الاشاعه بيسخروا منها قبل ما تخرج، وكمان بينقوا كده كم اشاعه ويعتقدوا او يظنوا او يعني يتوقعوا انه دي الاشاعات اللي ممكن اعلام الشر يصدرها حوالين الموضوع الفلاني وبيبدأوا هم به. كل عام وأنتم بكل خير أعزائي المستمعين، نعدكم بالكثير الوفير من برامجنا ومسابقتنا خلال الشهر الفضيل. حوارنا نستأنفه مع الكاتب الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بك فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ مياد. يعني كشف الحساب لا يزال معك وفيه الأرقام يعني الكثيرة. من ضمن العبارات اللي احنا رددناها أكثر من مرة أنه قبل يونيو 2016 هتبقى فيه افتتاحات بالجملة والحمد لله تحقق. احنا كنا كل يوم سبت نقول على الحكاية دي في افتتاحات وكنا في أواخر 2015 والشهور الأولى أو الأسابيع الأولى من 2016 كنا بنقول انه قبل نهاية يونيو هتبقى فيه جملة افتتاحات لمشروعات مهمة والحمد لله تحقق. احنا نفينا طبعا ما طال قناة السويس من شائعات قالوا انه التجارة العالمية هتمر عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وقالوا كمان انه هيمر عبر المنطقة المتجمدة فوق بين الصين وروسيا، وانه لقوها اسهل وانه الاجواء ساهمت في انه الجليد يذوب وبالتالي ممكن تبقى التجارة من هناك اقرب. ثبت كله انه كلام فارغ وغير صحيح. وحضرتك فاكر لما عملنا الاحصائيه قلنا انه المرور من قناه السويس ثابت تقريبا بمعدل من 40 ل 45 سفينه يوميا. لو عملناها كل يومين بيبقى في حدود من 80 ل 90، لو عملناها كل 3 ايام بتبقى من 120 ل 140 او 135 سفينه، والى يعني وبرضه لو اتعملت بالاسبوع بتبقى نفس النسبه تقريبا ثابته. الحمد لله بالصدفه امبارح الفريق مهاب مميش أصدر إحصائية عن الربع الأول بقى من 2016 بعد ما توفرت عنده المعلومات والبيانات، وقال إنه رغم كساد التجارة العالمية ورغم انخفاض أسعار البترول ورغم اللي حاصل من كساد في العالم كله من تجارة، قناة السويس زاد دخلها في 3 شهور 592 مليون جنيه مصري ما شاء الله عن نظيره من الربع الأول من 2015. وقال كمان انه احنا عبر يعني السفن 4178 سفينه في الفتره دي بزياده 111 سفينه، يعني بنسبه 2.7 زياده عن الربع الاول من 2015. واتكلم طبعا عن كمان ان زيادات في تحصيل العمله الاجنبيه حتى لو كانت بسيطه لكن هي اكبر من نظرتها في 2015، وبالتالي كل الكلام اللي اتقال على قناه السويس ثبت واحنا لفيناه في وقته ثبت انه غير صحيح. احنا بنقول ده مش عشان نقول ان احنا قلنا وطلع صحيح، احنا كمان احنا عايزين نطمن الناس على المشروعات الكبيره اللي بتحصل في البلد وطالها تشويش وتزييف واكاذيب وكمان بيقولوا ان الاهتمام بالمشاريع الكبيره ملوش لازمه او كذا، فانه الاهتمام الاكتر يكون للمشاريع الصغيره. شوفي بقى دايما يشوههم للمشاريع ده مش بس كده، احنا اتكلمنا على البنك الاعمار الاوروبي اللي يعتبر مصر بلد عمليات قبل ما ينتهي يعني الاسبوع اللي فات كان رئيس بنك الاوروبي نفسه في مصر وعمل طبعا واستقبله رئيس السيسي وعمل اتفاقيه كبيره، يعني كمان الواقع والحمد لله بينفي اكاذيب اعلام الشر وكل اللي بيتصدر للمصريين لاحباطهم. والنقطه اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي نقطه مهمه لان في ناس كثيره برضو محتاجه تستوعبها، لانه احنا اتكلمنا قبل كده انه المشروعات الكبيره دي وضربنا مثلا بالعاصمة الإدارية الجديدة اللي برضو طالها إشاعات هنتكلم عليها دلوقتي، لما أنا أعمل مثلا مشروع زي العاصمة الإدارية الجديدة والناس بتقول إنه إحنا عندنا مشاكل ما كانش يصح ندخل في مشروع كبير زي ده، لازم تبقى الناس عارفة إنه لما بعمل مشروع عملاق زيه أو زي العالمين الجديدة أو زي اللي بيجرى في جبل الجلالة أو زي حتى الإسماعيلية الجديدة رغم إنها مساحتها رغم انجازها العظيم جدا لكن برضو هي مساحتها بالنسبه للعاصمه الاداريه الجديده تعتبر تلت اقل من تلت المرحله الاولى من العاصمه الاداريه الجديده، لكن ده بيخليني اشغل انا ورا مشروع زي ده عشرات الصناعات. انا بعمل مدينه بشغل مصانع الاسمنت، بشغل مصانع الطوب، بشغل مصانع الازاز، بشغل مصانع الكهرباء، المصابيح، الاسلاك، البلاط، الاسفلت، الخشب، المواد بتاعت البناء كلها، البلاستيك، بودي عمالة تشتغل. طبعا المصانع دي اما متوقفة او سربت جزء من العمالة اللي فيها بسبب خسائر الخمس سنين اللي فاتوا، لما انا بشغلها وبدورها تاني اما بترجع العمالة اللي عندها او بتزود عمالة من برة او بتستثمر في خطوط انتاج جديدة، وبالتالي بضخ انا الحياة في عشرات الصناعات اللي بتشتغل ورا مشاريع زي دي. فناس بتعتقد انه انا بروح ببني وخلاص، لكن مش بعض يعني الناس بتبقى مش مستوعبة انه في ورا مشروع زي ده عشرات يمكن مئات الصناعات بتحرك. وكمان وراهم بتوع الزلط وبتوع الرمل وبتوع الرخام وبتوع الجرانيت وبتوع واللي بيشتغلوا في النقل الحاجات دي. يعني انا بشغل مئات الصناعات ورا في حوار زي مع اللواء الوزير. يعني قال انه اي حد عاوز يعني حتى لو مش بيجيد يعني مثلا رئيس الهيئة الهندسية بالضبط عمل من الاعمال اعمال متعلقة بالبناء متعلقة بتحريك المعدات اللي بتستخدم في البناء واقامة الطرق يجي واحنا هنعلمه. الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي قبله اعتقد لما قلت انه شعبه وهنضربنا مثل بزعيم قال قبل كده ان الشعب هو القائد والمعلم وزعيم قبل كده بعد كده قال كل حتى امبارح في الحوار كل حاجه ينسبها للمصريين عمره ما قال انا اللي عملت كل حاجه يقول المصريين اللي عملوا. واول مره نشوف حاكم يقول كل اللي هيقدم على وحده او طبق عليه الشرط هياخد ما عادش بقى حد بيقول بيعاير المصريين بتعداد السكان ولا باستهلاكهم العالي لاي سلع ولا بيقول لهم يعني فكوا الحزام الى يعني اخر المصطلحات اللي سمعناها طوال السنين اللي فاتت. رجع لنا تاني زعيم بيحترم المصريين وبيحترم احتياجاتهم المواطن البسيط كمان يا فندم. يعني المواطن البسيط اكيد لازم شعر في هذه الايام خاصه مع قرب رمضان باختلاف ما حس بحاجه اكيد بلا جدال. طبعا رجعت الحمايه الاجتماعيه للمصريين في منظومة التموين وفي منظومة الخبز. لو قلنا عن الأرقام الناس اللي اتعالجت طبعا هتبقى أرقام كبيرة خصوصا فيروس سي سواء على نفقة الدولة أو من خلال بعض مشروعات الحماية الاجتماعية زي مثلا تحيا مصر. لما تحيا مصر معالي 75,000 مريض لا تكفل كرامة ده مشروع كبير جدا. يمكن هنسمع دلوقتي بعض تفاصيله من المسؤولة المباشرة عنه في وزارة الضمان الاجتماعي. احنا هناخد فاصل غنائي يؤكد ان مصر ستظل بخير ومصر دايما ستظل يعني هي النور الذي يشع على الدنيا امام خير وسلام. ثم نستأنف حوارنا مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ احمد رفعت. خير من هنا ليه هسكت انا وما قلتش وعي لمانا لها قلوبنا دهب وعلم وفن كتاب وشهيد. النور من هنا والخير من هنا ليه هسكت انا وما قلتش وعي لمانا لها قلوبنا دهب وعلم وفن كتاب وشهيد. اول مصابيح العلم انتي علمت يا مصر ونورتي اول مصابيح العلم انتي علمت يا مصر ونورتي اول زرع انتي اللي زرعتي واول خط انتي اللي رسمتي وبنيت الدنيا وهندستي وخلقت الطب وطببتي ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى لو مهدي كده الدنيا تميل. مصر يا أول نور في الدنيا شهد ضغام الليل تحسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. مصر يا أول نور في الدنيا شهد ضغام الليل. مصر دائما أول يوم وأول نور في الدنيا دائما بالتواصل بالخير والعطاء في مصر. معي الآن زميلتي شيرين صفوت من معهد الأورام القومي. مساء الخير شيرين. أيوة يا ميادة. هو إحنا انتقلنا من معهد الأورام إلى مستشفى أبو ريش للأطفال حيث المبادرة في رعاية الكنيسة المصرية والأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية بالاشتراك طبعا مع القوات المسلحة المصرية. ويشرفني أن أكون معكم في هذا اللقاء من داخل مستشفى أبو ريش للأطفال. معنا ومعكم الدكتور إيردي إبراهيم صالح عضو الامانه العامه لبيت العائله ومقرر لجنه الطوارئ التنفيذيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك ورمضان كريم في صوم طيب. وحضرتك طيب دكتور جرجس، يعني الازهر الشريف والكنيسه المصريه يعني وجهان للنسيج او للوحده الوطنيه المصريه، هذه المبادره يعني ليست الاولى من نوعها ولن تكون الاخيره. ده حقيقي، واحنا الحقيقه يعني تحت مظله بيت العائله بقياده فضيله الامام الاكبر دكتور احمد طيب وكباسه البابا تواضروس الثاني، يعني المبادئ اللي احنا تمشينا عليها في المحبه وفي عمل الرحمه اللي نيجي مع بدايه شهر رمضان ونزور مكان زي دون، يعني شفت شده الطائف في الناس، دي مش اول مره بيت العيله، انا دي ثاني مره ازور مستشفى ابو ريش خلال هذا العام للاطفال. بنحاول ان احنا نعين وننشا شبابنا على العوده الى السمات الطيبه بتاعت المجتمع المصري اللي نشأنا عليها، ان احنا كلنا واحد بنحب بعض بجد زي ما سمى الرئيس قال. وارتبطت الزياره دي زي ما بقول مع شهر رمضان المبارك، لان طبعا الصوم بيرتبط بالرحمه، واحنا كلنا شعب واحد، انت عارف ارتباطنا الاثنين خلال هذا الشهر في الاحتفال معه. فدي كانت مناسبة طيبة لغين احنا ايه الرسالة بتاعتنا، نفس الوقت لمسة انسانية لهؤلاء الموجودين، ونحاول نرسل رسالة الى العالم في التالي، هي دي مصر وهتفضل مصر. جميل يا دكتور جريس ان حضرتك تطرقت الى يعني وجه مصر الحضاري او النسيج الوحدة الوطنية داخل جمهورية مصر العربية اللي هيوصل للعالم، للأسف بيحاول البعض بيحاول تشويهه. ده صحيح للأسف، يعني مش دي الصورة بتاعت مصر اللي هي بيحاولوا يروجوها في الآخر. مصر بلد تقوم على المبادئ وعلى التسامح، وما بين المسيحية والإسلام في مساحة مشتركة، الحق والعدل والرحمة والإحسان والمحبة، كل دول هم بيحاولوا يشوفوه، إن عارفين إن كيف تكسر مصر إنك تعمل عملية فتنة تطر هذا الذي بيحصل، إنما مش هيقدروا. احنا في الكتاب المقدس بيقول مبارك شعب مصر، هذا الشعب وانا عارف ان في القران كلها بالسلام الامنين، فالرساله كله مصر ان شاء الله امين ان شاء الله امين، فالرساله اللي بتقدمها مصر للعالم هي امثوله في المحبه ما بين المسيح الواحد للشعب المصري دائما وابدا ان شاء الله. هي نسيج مصر هو نسيج واحد لا يمكن ان ينال من صورته المثاليه، وخلينا نرجع الفضل للقياده السياسيه الحكيمه وضروره العمل والعمل باخلاص حتى يتلاحم ويتناسق مره اخرى الشعب المصري اكثر من ذلك. هذا حقيقي وشعار بنحب بعض بجد دون فخامه الرئيس قالوا لما في لمسه محبه جاء لكي ما يهنئ ابنائه المسيحيين في عيد الميلاد. نعم. وقال احنا عاوزين نحب بعض كده، ودي حقيقه ده الشعور. انا يعني طول عمري طول السنين وارتبط، لا استطيع ان احصي عدد اصدقائي من الاخوه المسلمين وبيظبطنا محبه، مش عارف يعني انا اما بيسالوني بقول لهم شيء واحد علينا وغريب وليس اصيل الشعب المصري، واكيد الشعب المصري كله سيرفضه. بالظبط بالظبط، وبالظبط باشعر ان فخامه الرئيس في سياسته الحكيمه بيحاول انه يغرس هذه المسألة، ما بيفرقش ما بين كده او كده زي ما الناس بتفرق، لكن بيهتم ده مصري. نعم. زي ما انا ليا حقوق علي واجبات يجب ان اؤديها باخلاص وبامانه. دكتور جرجس ابراهيم صالح حضرتك نورتنا عضو الامانه العامه لبيت العيله، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، شكرا جدا لحضرتك، شكرا شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا شكرا زميلتي شيرين صفوت، وشكرا لضيفك الكريم، كل عام وانتم بخير، شكرا شكرا هذا، وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. لو انتقلنا الى مكان اخر ساوفيكم بمزيد من الرسائل. شكرا شكرا جزيلا شكرا احبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، احبها وحبها وذكرها في ثنايا النشوى نعتها، احبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، احبها وذكرها في ثنايا النشوى نعتها، احبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، احبها وذلها الفينان للامان قرر، احبها وحبها قلبي الهيمان رحابها وفي ربوعها مشيت شربت من كوثرها عذاب ما ارتويت وعشت في رحابها وفي ربوعها مشيت وعندما رأيتها نسيت كل ما رأيت تضمني في حضنها ترنيمات وبيت وأحبها لأنها عمري الذي قضيت. حروب الجيل الرابع وهنا القاهرة وضيفتنا الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. أهلا بك مرة تانية يا فندم. كنا نتكلم قبل مكالمة الزميلة شيرين وطبعا كانت مكالمة مهمة جدا أكدت على روح الوحدة الوطنية في مصر. كنا نتكلم على الرعاية اللي بتعملها بعض الجمعيات خارج كمان إطار الدولة كمان جمعيات الخير والحمد لله المداخلة أكدت أنه الفترة اللي فاتت كلها يعني التحام بين الجمعيات الخيريه والدوله والجيش. وللامانه احنا بنحاول نجري اتصال مع دكتور نزين القباج مساعد وزير التضامن للحمايه الاجتماعيه. لان كمان احنا اتكلمنا عن الكرامه والتكافل. هي عندها ارقام افضل طبعا اكيد. فضلا عندها مشروع شهر الخير. هم هيعملوا ايه في شهر رمضان؟ عندهم مشروع مهم ان شاء الله ترد لان هي كمان في جوله. زميلتنا شيماء هي وراها بالاتصال الى ان ترد. يعني لغايه دلوقتي حوالي 10 اتصالات ويعني يبدو ان دكتور نبيل في جوله او شيء من هذا القبيل. لسه راجع من اسيوط النهارده في مكان تاني. نعم. ماذا يعني عن التطور النوعي في التسليح؟ نقله نوعيه. حضرتك فتحت دلوقتي موضوع مهم لان كمان انجاز حققه المصريين وشفناه كلنا على يعني على الهواء اول امبارح. ومصر بتتسلم حامله الطائرات جمال عبد الناصر من طراز مسترال الحامله المتطوره الخطيره الرهيبه اللي مصر البلد الاول في افريقيا والوطن العربي ويمكن في العالم الثالث كله اللي بيمتلك الحامله. هم 10 دول اللي عندهم حاملات طائرات هليكوبتر في العالم. مصر الحمد لله واحده منهم. مصر السادس دلوقتي في ترتيب البحريه سلاح البحرية المصرية على مستوى العالم. عندنا إذا كان في يعني منافس أو عدو تقليدي اللي هو إسرائيل يجي في المرتبة 36 يعني بعدين ب30 مستوى وب30 ترتيب. المسترال حضرتك فاكر برضو نالها جزء ونصيب من الشائعات وأنه مصر مش هتاخدها وأنه فرنسا مستحيل تديها لمصر وأنه في دول هتحتاجها وهتعترض وأن مصر مش هتقدر كمان يعني بعد ما خلصوا الشائعة دي دخلوا كمان أن مصر مش هتقدر توفر إمكانيات المسترال مش تقدر تشتريها. وبعد ما جت المسترال طلعوا برضو يعني بعض الشائعات انه لا مش هتقدر تمشي في كذا لا مش هيقدر يشغلوها. الفرنسيين نفسهم قالوا شككوا فيها. ان الطاقم المصري مكون 180 فرد. يعني ابهرهم في ادارته للمسترال في الفترة اللي بين سانتولوز وسواحل فرنسا وهو بيتمرن في البحر المتوسط. ان شاء الله جاي يوم 12 يونيو يعني انا احسب كده حسبة ممكن تبقى جاية في 10 رمضان ان شاء الله. فاكر في مثل شعبي يقول لك تكسير المقاديف. بس احنا الحمد لله كلنا شفنا مسترال قدام عينينا خلاص يعني رفع العلم المصري وجرى الاحتفال جواها باعتبارها ارض مصريه وشفنا الاحتفال من القران الكريم الى نهايته كاننا الحامله موجوده في مصر. مسترال حامله متطوره زي ما قلنا قبل كده واحنا بنعيد ارقام عشان نحفظ الناس عشان يبقوا متسلحين بالارقام والمعلومات لما يواجهوا الكائنات اللي بتبقى متخفيه كائنات الشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتبقى متنكره في صفحات مستعاره واسماء يعني مجهله انه دي مداها 22000 كيلومتر يعني حاجه جباره جدا ممكن تروح امريكا وترجع من غير ما تحتاج لتموين. بتشيل 400 جندي وضابط ممكن لمده 6 شهور ممكن يزيدوا ل 900 او 1000 لا 400 لمدة سنة 900 أو 1000 لمدة 6 شهور أو أقل. هي طبعا طولها 198 متر في 32 متر عرض، يعني 6000 متر، قلنا قرية متحركة أو بناية ضخمة بتكون من 20 شقة جنب بعض، كل شقة منهم 300 متر، يعني حاجة عملاقة وجبارة، ارتفاع مهول يمكن يوصل قد يعني عمارة مكونة من 20 دور ولا حاجة أو أكتر كمان. فيها مستشفى من 750 متر، في غرفة عمليات جراحة وأكتر من 20 سرير، بتشيل طبعا 16 طائرة هليكوبتر وأكتر من 54 مدرعة، فضلا عن أنه ممكن تحمل بدبابات برقم ممكن يتضعف لو استغلنا المساحات الموجودة. قلنا أنه روسيا كانت مصممة طائرة مخصوص للتعامل أو للتواجد فوق المسترال، ولما طبعا الحاملة انتقلت إلى مصر جاية الكي 52 الطائرة اللي بسموها التمساح، اللي هي متفوقة على الطائرة اللي اسمها الأمريكية اللي اسمها اف حاجه كده بقى، اللي هي شغاله ضد الارهابيين في سيناء، وامريكا عادت تعاكسنا بيها اجبالك دلوقتي اعتقد اف 16 او حاجه كده. لا اف 16 مش هليكوبتر، اف 16 مقاتله. انت بتتكلم على الهليكوبتر اسمها ايه الطائره الامريكيه. المهم الكي 52 متفوقه عليها الحمد لله، وهتيجي قريبا مع تعديلات مصرية تمت على الحاملة. طبعا هي 18 عقدة يعني 36 كيلو، يعني سرعة ما تبقى ما تعتبرش بطيئة. عايزين نفكر كمان الناس بالطالما رحنا للبحر، نفكرهم بالمدمرة الفريم، الفرقاطة فريم اللي جت قبل كل دول مبكرا وتغير اسمها إلى تحيا مصر، وقلنا أنها متطورة وخطيرة ورهيبة. طبعا احنا شغلنا بحاملة استطارات، لكن الفريم مدمرة عملاقة 38 عودة في الثاني، يعني لا هي 8 يعني 28 عودة، يعني في حدود 54 كيلو في الساعة، يعني أسرع من الحاملة. لازم أعرف الناس يعني أستاذ أحمد، لما يكون في تسليح بهذه الطريقة واهتمام بالتسليح بالجيش المصري ده معناه إيه؟ الناس أو العالم شايفه إزاي؟ واحنا ايه الاحساس اللي يتدخل لما طيب التصنيف زي ما قلنا السادس على مستوى العالم، احنا دلوقتي ملوك البحر، دلوقتي متفوقين واستردينا ترتيبنا كان طول عمرها البحريه المصريه متفوقه، الجيش ايضا المصري، والجيش المصري طبعا لما تعملي اهم 20 جيش في العالم تبقى موجوده فيهم، فلما يضيقوا المساله شويه ويعملوا اهم 14 جيش في العالم تبقى موجوده فيهم، لما يضيقوها اكتر لما يبقوا 12 جيش في العالم تبقى موجوده فيهم، لما يعملوا 10 جيوش اللي في العالم تبقى موجوده فيهم. احنا رحنا المنطقة مختلفة في السنتين ثلاثة اللي فاتوا، قدرنا نبني وعندنا تنمية بنحميها، ده برضو مهم، لانه اي حد يفكر بقى يقرب لنا على شكلة مجرة في 67 ومحاولة القضاء على التنمية اللي كانت موجودة اياميها، يفكر دلوقتي مليون الف مرة قبل ما يقرب لمصر، فضلا على تهديدات اذا كانت شرقا او غربا. انت عندك قدرة انك تنقل قواتك بسرعة كبيرة سواء شرقا او غربا، وكل الناس فاهمه شرقا مين وغربا مين. يعني لو هنبسط الموضوع كده لحضره المستمع في اي مكان، مستمع بسيط زي حالاتي، انه مش شرط كل هذه ترسانه تسليحيه يكون للمواجهه، لمحدش مش للردع، ان انا يعني امن سلامي، تامن تنميتك، تامن شعبك، تامن امنك. بالضبط لانه السؤال دايما بيروح للراجل البسيط في الشارع، هو انت هتحارب يعني كل السلاح ده، هو انت هتحارب؟ لا ايوه انا بحارب، بس الاسلوب مختلف، ان انا بامن قدرتي على الردع. ابو شوف حضرتك قلت ايه الردع ده يا دكتور؟ ده اللي يمنع الحروب. نعم، لانه الخصم عارف ان تكلفه العدوان عليك هتبقى باهظه جدا. نعم، فيتراجع ويلجا بقى الى اساليب ثانيه، هو اصلا الاساليب الثانيه شغال فيها، اللي هو محاوله التآمر وافشالك من الداخل، اللي هي اللي احنا اللي بنعمل عليها البرنامج حروب الجيل الرابع. لكن احنا بنتكلم على انه ممكن في لحظات ييأس ويفشل تماما في مساله هدم مصر من الداخل وافشالها، فيلجا للتهور والعدوان الخارجي. طول ما حضرتك زي ما قلت كده في ردع، هيبقى عارف ان التكلفه باهظه وربما تكون نتائجها بالنسبه له مستحيله، فيتراجع عن اي انفلات. يعني تفتكر يا استاذ احمد، يعني هذا المستوى الذي وصل اليه التطور النوعي والتقني في التسليح، التسليح ده الفريم دي يا فندم ده بتحط عليها صواريخ كروز وصواريخ كروزات الخطيره المتطوره المضاده للطائرات. ده اللي اكمل سؤال تسمح. يعني هذا التطور النوعي والتقني في مساله التسليح المصري في جيشنا المصري، هل تفتكر له علاقه بالتطور والتغير في مسألة وزارة الدفاع الإسرائيلية؟ هو طبعا في مصر عاملة خط كده ثابت استراتيجية، عارفة مين عدوها ومين المخاطر اللي بتهدد الأمن القومي المصري. على فكرة هي ثابتة من سنين، يعني ثابتة من سنين والحمد لله بتتحقق. يعني من بعد ثورة يوليو خبراء الأمن القومي حطوا المخاطر اللي بتهدد الأمن القومي المصري. تفتكر حطوا إيه حضرتك من بعد سنة 56 لما تأسس الدولة المصرية الحديثة في النص الثاني من القرن العشرين؟ المخاطر اللي بتهدد الأمن القومي هي بالترتيب أو من غير ترتيب، لكن هم كالآتي: إسرائيل، تركيا، إيران، المية، وهم اللي ثابتين لغاية النهاردة. يعني هي دي المخاطر اللي ممكن تبقى شغلة خبراء الأمن القومي المصري لغاية النهاردة من 56 بعد تأسيس الدولة المصرية الحديثة، في يعني في إصدارها الثاني وفي نسختها الثانية بعد ثورة يوليو العظيمة. هم نفس المخاطر اللي بتهدد الأمن القومي لغاية النهاردة. اللي طبعا خدنا فترة أفريقيا كلها تقريبا يعني في حضن مصر، فكان الأمن المائي ده متأمن تماما. فترة إهمال لأفريقيا دلوقتي رجعناها تاني الحمد لله، ودور مصر في أفريقيا زي ما حضرتك شايف ما فيش تقريبا يوم أو أسبوع بيعدي لما في زعيم أفريقي في مصر أو في مشروع في دولة أفريقية مصر تشرف عليه، زي ما حصل في أنجولا دلوقتي أو في غينيا أو في غيرها من الدول. زي ما حضرتك قلت، لا، الأمور في استراتيجية ثابتة محددة المخاطر بتطلع لك بقى في السكة، زي ما حصل مثلا ان في ارهابيين ما كانش حد يتوقع انه ممكن يبقى على الاراضي الليبية مصدر خطر لمصر، النهاردة في ارهابيين، فانت بتتعامل بقى ده التكتيك بقى انه بتظهر لك حاجات انت خطتك مرنة تقدر تتعامل معه، قادر دلوقتي تتعامل مع الارهاب في ليبيا، قادر تتعامل مع الارهاب في اقصى الشرق في مناطق اللي هي 256 كيلومتر موجودين في سيناء، مثلث العريش، الشيخ زويد، رفح، فقادر شرقا او غربا دلوقتي عندك مرونة تتعامل سواء بقواتك الجوية او بقواتك البحرية، قادر انك تصد وترد وكمان يعني تتعامل بمنتهى القوة والحزم. نحنك يا مصري وانت عادة شاوش نصر عنك بالكلام ذا، نحنك يا مصري وانت عادة شاوش نصر عنك بالكلام ذا، دولة بلدنا شعالوا عطفا شاوروا لهم غنوا ريسنا مفيش محال، ريسنا مفيش محال، راح الدخيل راح وابن البلد كفى. Thank you. فيش مخان ريس مقال ما فيش مخان راح التغيير راح وابن البلد كفى الستينيات. الستينيات دكتور هشام كنا بنتكلم عن في الفاصل عن صلاح جاهين ومحمد الموجي وطبعا انا ما حضرتهاش بس ولكن الاغنيه دي بتنقلنا المشاعر والاحاسيس وقد ايه كان رئيسنا قال مفيش محالفه يعني مفيش محالفه احنا جبنا كل اللي قالوا عليه اهو الايمان بالقياده السياسيه قد ايه كان جميل طبعا نفس الاجواء عشان كده الاغاني الناس تحس بيها دلوقتي زي ما حس بيها قبل كده أكد على الشباب وأكد على دور الشباب يا أستاذ أحمد ودايما في مبادرات لوصول الشباب للقيادة ومبادرات وتدريب دائما للشباب لوصول للقيادة شفتها إزاي والحديث عن الشباب وعام الشباب 2016 زي ما هو طبعا برنامج الرئاسة لتأهيل الشباب يعني يلفت نظرنا انه التقديم كان بشكل مباشر من الشاب نفسه اللي شاف نفسه القدرة انه يتقدم الى الرئاسة مباشرة لا كان تقديم في مراكز شباب ولا في اندية ولا من خلال وزارات او مؤسسات واعتقد ان ده مقصود عشان يبقى الصلة مباشرة بين الشاب وبين رئاسة الجمهورية مباشرة لا وساطة لا وسطاء لا حواجز محدش يقدر يقول انه حد منعه انه يتقدم المعايير الصارمة اللي كانت موجودة تم طبعا فرزها وتطبيقها على الناس لغاية ما اختاروا 500 الأولى وال 500 الثانية وال 500 الثالثة دي هم بدل التدريب 500 شاب وكمان في ناس بيبقى من كتر الزحام بتبقى يعني يعني المعايير منطبق عليها إلا قليلا كمان الرئاسة عملت لهم برنامج تاني لاستيعابهم عشان يعني عملوا مستويين استخسروا انه يمشوا الناس زعلانه او حزينه او الدوله ما تستفدش منهم عدد الشباب اللي تقدم حسب ما انا اعتقد انه في اول شهر كان تقريبا 50,000 ثاني شهر وصل لربع مليون ده يؤكد انه في الشباب مش هو اللي هو موجود على شبكات التواصل الاجتماعي بيصدر الشر او بيستقبل الشر وبيصدره وبعيد صياغته للمصريين من تاني لكن شباب مصر بخير وشفنا كمان النماذج اللي كانت في اجتماعات تأهيل الشباب والنماذج اللي راحت في المشروعات وشفناهم في جبل الجلالة الناس شكلها عامل ازاي ومستواها عامل ازاي وشفنا المتفوقين اللي كرمهم رئيس في كل المجالات وشفنا المتفوقين في الرياضة من الشباب ومن اقل كمان من مستوى عمر الشباب والرئيس ذكرهم بالاسم في خطابه في المشروع في افتتاح القمح يعني حصاد القمح في الفرافرة في معظم المشاريع اللي بيفتح او معاه مقص الافتتاح لازم الاطفال والشباب عشان بيقول لك انه احنا والفتاة والمرأة يعني التوجه للاجيال الجديده والمستقبل في ذهن القياده المصريه على الدوام من الموضوعات برضو اللي تطرق ليها سيادة الرئيس في الحوار مساله صبر المصريين يعني احيانا البعض بتبص تلاقيه بيتعجل كثير من الثمار يعني في ما يسمى بالصبر الاستراتيجي يعني احنا يعني الصبر عمليه الاستراتيجي ده يعني بصراحه مفهوم او مصطلح هو بصراحه صاحب التعبير ده الدكتور نشأة الديهي يعني عجبني مره هذا التعبير هو من نحت وابتكار دكتور نشأة الدين فانا يعني بس كل التحية لدكتور نشأة بستعيره منه طبعا راجل محترم وصديق عزيز قطعا في مشاريع محتاجه صبر طبعا في مشاكل محتاجه صبر استراتيجي يعني كله هدف يا فندم يعني في هدف في الاخر بس محتاج صبر عشان نوصل له ما نستعجلش لانه في مشاكل تراكمت كتير منها مثلا زي ظاهرة الفساد محتاجة مواجهة لغاية ما تم استئصاله من جذوره مشاكل في الصحة والتعليم محتاجة صبر عشان يتم يعني ثمرة تبان مش في يوم وليلة هنقضي على ما جرى من تخريب في 20-30 سنة اللي فاتوا طبعا محتاجين صبر استراتيجي والناس تبقى عندها بس إيمان إنه هي مع قيادة رشيدة ما الثقة المكلمة وأنا أعتقد إنه يعني حتى أكثر الناس ممكن يبقوا استعجالا, لكن يقول لك احنا عندنا رئيس شريف وبنثق فيه, ده ممكن يبقى وعنده اولويات. يعني هو امبارح اكد على الاولويات, ففي اولويات للوطن بلا جدال. واعتقد انه في ناس كثيره او فئات كثيره من الشعب المصري حاسه ده لاول مره بعد فتره طويله. لمن فاته متابعة حوار زميل أسامة كمال مع السيد الرئيس بالأمس والذي أذيع عبر الموجات المختلفة, إن شاء الله بعد نشرة الثانية والنصف سيذاع الحوار كاملا على موجات إذاعة البرنامج العام إن شاء الله. إن شاء الله سريعا بقى الحوار والبرنامج اللي يعني تناولناه مع الناس الفترة اللي فاتت, لانه اعتقد الدقائق بتجري. احنا اتكلمنا عن مسترال وجبناها وشائعات انها مش جايه غير صحيحه, يعني قناه السويس وما يدور حولها من يعني من مشاكل ثبتوا انه غير صحيح. العاصمه الاداريه الجديده اشتغل فيها العمل بالفعل, يعني اربع شركات شغالين سواء المقاولين العرب او مختار او حسن علام او شركه اجنبيه اسمها كونكورد بداوا فعلا في يعني حتى النهارده خلصوا يعني نقل 123 ألف متر مكعب من الحفر ودخلوا على أول 80 عمارة. طبعا في 3000 مهندس وعامل شغالين هناك في 10500 فدان اللي هي المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لإنجاز في خلال 18 شهر إن شاء الله هنشوف 21 ألف مسكن فضلا عن المباني الإدارية الخاصة بالحكومة اللي هتنقل هناك. نعم. تكلمنا على علاقة مصر بأمريكا وقلنا ما هيش زي ما كانت على الإطلاق, ورئيس امبارح حسمها وقال أنا غير ملزم بأدبيات السياسة الخارجية في التعامل مع أو العلاقة مع الولايات المتحدة. لما كان في فترة بنقول 99% من أوراق اللعبة مع في إيد أمريكا ده خلاص, إن في علاقات خاصة مع أمريكا ده خلاص, رئيس بنفسه بيقول بشكل واضح وصريح وعلني, ربما يبقى أكتر مرة يكون صريح بهذا الشكل, إنه أدبيات اللي كانت بتحكم العلاقة المصرية الأمريكية لم تعد كما كانت غير ملزمة ليه بالمرة. واحد الكلام الكلام مصلحة مصر أصبحت هي الأولى تماما والأول, وقلنا ده كتير ويطلع لك ناس يقول لك لا العلاقات مع أمريكا وهي بتديكوا سلاح ومش عارف إيه, وثبت إنه الكلام كله غير صحيح. اتكلمنا عن في البرنامج في طول الشهور اللي فات عن الصحافة الأجنبية ودورها, والحمد لله بيتختم الموسم قبل رمضان باعتذار الجارديان الشهير وأختنا الفرنسية اللي قالت كانوا بيملوني وبيطلبوا مني تزييف تقرير اللي هي فينسيان جاكويت الفرنسية اللي في صحيفة الأسوار الفرنسية. لا يتقال ان حضرتك اللي كلمت الصحفية. شفت بقى, قلنا انه مصر موقفها واضح في سوريا وثبت انه باليقين واضح جدا ما تغيرش, انه الشعب السوري من حقه يختار قيادته, انه حفاظ على مؤسسات الدولة السورية في مقدمتها الجيش السوري, رفض طبعا. انا عاوز اقول لحضرتك ان الاستاذه نيفين القباج معانا مساعد وزير التضامن للحمايه الاجتماعيه, هي معانا الان على الهاتف. استاذه نيفين اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ احمد, فرصه سعيده وكل سنه وانتم طيبين, رمضان مبارك علينا جميعا. احمد استاذ احمد رفعت معاك يا فندم. مع حضرتك كيف اتشرفت. اهلا وسهلا استاذ احمد. طبعا عارفين مقدرين ظروف حضرتك وراجعه من سفر ورايحه الى سفر. لا ولا يهمك اتفضل. الله ربنا يقدرك يعني. لكن واحنا اتكلمنا كتير على مشاريع التكافل والكرامه, لكن لما يبقى الكلام من يعني المسؤول المباشر عن المشروع, خصوصا ان عندنا كمان استاذ حضرتك طيبه عند او عند حضرتك يعني مشروع شهر الخير, من حق المصريين يعرفوا المجهود الجبار اللي بيبذل وبيعرفوا كمان ايه اللي مخطط ليه, يعني ضمانهم الاجتماعي وحمايتهم الاجتماعيه. فتفضلي حضرتك ومع حضرتك الكلام. هو الحقيقة توجه الحكومة بشكل عام والوزارة بشكل خاص دعم برامج كثيرة للفئات اللي ممكن تكون أولى بالرعاية, زي الأسر الأفقر والفئات ذوي إعاقة والمسنين والأسر اللي بتعيش ظروف صعبة نتيجة لبطالة طويلة المدى أو عمل موسمي فقط. فهي نزلت برامج حماية اجتماعية مكثفة, هذه البرامج فقط ما بتبقاش دعم نقصي فقط, بس بتبقى خدمات اجتماعية متكاملة تشمل يعني الدعم النقدي الشهري إلى جانب خدمات صحية بالتعاون مع وزارة الصحة, خدمات تعليمية عشان نقدر نضمن أن الأطفال بيلتحقوا وينتظموا في الدراسة. بنعمل كمان مع وزارة التربية والتعليم برنامج للتغذية المدرسية لتقديم وجبات للأطفال, وجبات خفيفة على مدار السنة 150 يوم فدي كلها تندرج تحت الحماية الاجتماعية، إلى جانب أن اللي بيحصل على الحماية الاجتماعية من الوزارة بيتم مشاركة بياناته أو قوائم المستفيدين مع الوزارات المختلفة زي وزارة التموين عشان تقدر تطلع لهم بطاقات تموين وسلع تموينية، ووزارة الصحة عشان تعمل لهم رعاية صحية لغير القادرين. فيعني بشكل عام انت عايز تغطي حياه الاسر وتديهم يعني الحق الادنى. يعني حضرتك يا استاذ نفيس بتعاملوا مع الاسره كوحده مش مع الافراد؟ كوحده وكخدمات متكامله عشان كده البرامج دلوقتي بتتم بالتعاون بين اكتر من وزاره، مفيش وزاره بتشتغل لوحدها، والا كانت الخدمه مبطوره يعني كان بتقدم له جزء خدمه وثابته في الخدمات الاخرى. دي حاجات تمام. قبل ما اسال حضرتك على الارقام اللي حققتوها مع الاسر المصريه، كم اسره او كم مليون وصلت لهم، ايه اللي من اللي ممكن الحقه يقدم لحضرتك عشان نستفيد من التكافل والكرامه؟ احنا اولا نطمح ان احنا في برامج الضمان الاجتماعي اصلا كنا مغطيين 1,600,000 اسره، وعايزين نغطي 1,600,000 اسره مش مواطن. لا اسره اللي هو ما يقرب من حوالي 7.5 مليون مواطن. ممتاز. جينا ببرامج تكافل وكرامه وقلنا نضاعف حجم هذه الاسر، بدل ما يبقى 1,600,000 نزود عليهم كمان 1,500,000 بحيث ان احنا نقدر نوصل لحوالي ما يقرب من 18 مليون مواطن. لما دخلنا بتكافل وكرامه وصلنا ل 708,000 اسره في سنه واحده، 708,000 اسره دول يقربوا حوالي 3 مليون مواطن. ممتاز. فبنقدم لهم خدمات متكامله، واهم ما يميز الخدمات دي اولا هو برنامج كله مميكن، فكل الاسر بقت تسعى للسجل المدني عشان تستخرج بطاقات رقم قومي وشهادات صحيه للاطفال وشهادات ميلاد وشهادات زواج، وده كنا يعني كانت الحكومه والجهات الاهليه كنا يعني بنتعب جدا عشان نقدر نقنع الاسر انها تطلع اوراق رسميه. دلوقتي الاسر هي نفسها بتتسابق لان في خدمه او ميزه قدام ان هو بتستخدم النظام المميتن. تاني حاجه بدا يبقى عندنا قاعده بيانات لاسر ما يقرب من حوالي 10 مليون مواطن، 5.5 في تكافل وكرامه واكثر من 5 مليون في الضمان الاجتماعي، واحنا بنسعى لاستكمال هذه المنظومه لان المنظومه دي اللي هتدل بعدين مين يستحق الدعم ومين ما يستحقوش. إلى جانب طبعا ان هيك لما بتشتغل مع المجتمعات المحليه وفي الريف بتبتدي تسوق اهميه الصحه واهميه التعليم واهميه التعليم. يا فندم بيكون من قاعده البيانات ولا شروط معينه وبحوث معينه بتجريها؟ لا الهيئة بتقولي طبعا مهم جدا، اولا احنا بنبني يعني البرنامج قايم على حاجه اسمها الاستهداف. الاستهداف ان هيك بتروحي للاماكن الفقيره جدا الاول ثم الأقل فقرا فالأقل فقرا لغاية ما تقدري، عشان الهدف هو الإنصاف لهذه الفئات تقدري نوصل لها عن طريق الوحدات الاجتماعية، عن طريق رائدات مجتمعيات بيزوروا البيوت، عن طريق جوامع وكنائس، جمعيات تنمية مجتمع محلي. فإحنا الحقيقة بندور عليهم يعني هم طبعا في كثير بيجوا الوحدات، لكن إحنا كمان يعني يمكن في محافظات في الصعيد تم تغطيتها بالكامل، فبدأنا احنا ننزل بقى القرى نسأل طب يا جماعة مين ما قدمش، فمين المناطق الفقيرة دي بدأنا بريف الصعيد اللي هم أكثر احتياجا يعني محافظات الصعيد. بوجه عام في بعض المراكز بتصل نسبة الفقر فيها 70%، وبالذات في الوقت الحالي. فإحنا غطينا تقريبا 4 محافظات بالكامل اللي هي الأقصر وأسوان وقنا وأسيوط. وأسيوط هو مجهود جبار أستاذ نبيل مؤكد، يعني أستاذن حضرتك بعد رمضان لازم تجي لنا كذا حلقة لأنه الأرقام كبيرة وكثيرة. حاولنا كثيرا مع أستاذ نيفين من أول حلقة مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية يكون لنا اتصال مبكر مع حضرتك، لكن يبدو أن عشان كده نستأذنك سريعا. شهر الخير هنعمل في إيه للناس ومجهود شهر الخير؟ هو مبادرة أولا دي تاني سنة لنا فيها مع أكتر من 20 جمعية أهلية، ومع جمعية أهلية كبيرة وممثلين عن القطاع الخاص في قطاع بنوك قطاع شركات اتصالات، كل دول بيتعاونوا عشان نقدر نقدم خدمات سواء خدمات غذائية متمثلة في كراتين رمضان، موائد رحمن، وجبات سخنة أو وجبات جافة، أو خدمات صحية زي علاج فيروس سي وعمليات جراحية وأدوية. بننسق ما بيننا وبين بعض وبنعمل خريطة الخير بحيث نضمن إن مفيش محافظات محرومة من الخدمة تماما ومحافظات أخرى فيها خدمات كبيرة جدا. يعني هذه الدقائق العاجلة في منتهى هذا اللقاء لن تكفينا، سيكون لنا لقاء موسع مع الأستاذة نبيل القداج مساعد وزير التضامن والحماية الاجتماعية، ونشكرك وربنا يبارك جهدكم. كل سنة وانتم طيبين. شكرا لك. شكرا أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، ربنا يبارك جهدك أيضا. الله يخليكم. شكرا. لا على إيه، بس إحنا برضو من ضمن الحاجات اللي تكلمنا عليها عادل الاجتماع بسبب بالشهادة، يعني إن شاء الله إنه مسائل المشي الأمل دايما طارح الخير، محتاجين أكثر إن شاء الله، لكن كل سنة حضرتك طيبين وأنت طيب ونتقابل على خير إن شاء الله بإذن الله. أستاذ أحمد رفعت كل التحية، شكرا لك. زميلتي ميادة الفيشاوي، شيماء أحمد، شكرا. كل عام وأنتم بكل خير، رمضان كريم ودايما شهر الخير على موجات البرنامج العام. يا مصر يا مجد يا